حصريا على موقع زعلان قوي من فلان وفلان، شفت بعيني الخزلان، مع اني ما بجليش قريب وغريب بيعض في ايدي، بيقطع بموسف وريدي، مسخ من ستي الا سيدي كله عندي شبه بعضي. عازف قال يوسف وشع. كان يا ما كان في ناس جدعان، دلوقتي مين فهمان يعمل بمال حيوعيش، بان الكره والجحدة ما بقتش زي زمان، الناس ما بتسميش بيع تخلص تضيع يا وديع، ده الغدر ماشي سريع ومالوش يابا محطة، قريب وغريب بيعضوا في ايدي، بيقطع بموصف وريدي، موسخ من ستي الا سيدي كلكوا عندي شبه بعضي. انا خصمت اصحاب بحبايب وقطعت قرايب ونسايب، ده انا علشانكوا عملت مصايب ولقيتوا حتى بيضمر اخوات، لكن على ستوريهات ما تصدقوش في حالات، بيمرهموا في صورتين مصالح يا اخويا وابنة صالح، صالح كمان نصاب بيدق عن قرشين، دوس وزع في كيف وفلوس هتلاقي كله يبوس، الرجل قبل الايد معاك هتلاقي كله وراك، في كلاب هتستنى من الفجر تحت البيت، صحبك ماله تايه في الزحمة، بقى ضد ومسعر عاللحمة، غروره بسنت وكنز وفطمة، التقدير بقى للي اتهم، فكك منه وسيبه بشوقه، ده النسوان جري يدفع روقه، الراجل اللي الحرمة تسوقه، وراني ما يتقالوش غير ايه، يابا علي يخسر اخوه، زغل العين والتاتوه، والنفخ والفيلار، سام اول ما شاف رجلام، يا عبيد بتسرق كام، ما هي بتشوفك زعلان قوي من فلان وفلان، شفت بعيني الخزلان، مع اني ما بجليش ملياسي، وانا كنت فاكره اساس، وغلاوة امي مناس، اللقطة ما تتنسيش، طول ما دراعي وصحتي فيا، عمري ما مد لحد ايديا، وافضل واقف على رجليا، انا مش وحدي في ربي التاني، ربينا لحد ما يحوجني، ده انا عمري ما سبت اللي احتاجني، الموني امتى في مره عودني، يهمني في نظري على الزاني، ده مكان يا جنبه بالشبان، الفن كريستيان هو بني للغزال، الجين معروف كلامه بيرين، الوجده نمبر وان، يا دوش عم المجال، الحاصل اصحى الغزاله والمصري في الميديا هم الاصل، وتملي مسيطر موقع مهرجانات.com.